قد يقول القائل بأني مبلا أمضيت عقده إذن فأجزته إجازة، وإذا أجزته فالعقد لي والإجارة الثانية لي، فقد تكون الإجارة الثانية أكثر من الأول، فلا ما هي إلا فسخ العقد، ما هي إلا فسخ العقد الإجارة معي. لأن المعبود عليه كان قبل إجازته مشغولا في ملكه، ولم يتم الفسخ إلا بإجازته، فكانت شرطا في صحة الفسخ، والمشروط لا يتقدم الشرط، فيحتاج المالك إلى تجديد عقد بينه وبين الثاني. ثم للقابض، إذا علم ترتب العقدين عقد بعد عقد، ولكن التبس بعد ما دروا وين المتقدم، فيكون الإجارة تثبت للقابض الذي قد قبض المؤجر، الذي قبض الدكان هو أولى. ثم للمقر له إذا لم يكن أحدهما قد قبض، إذا لم يكن أحد المستأجرين قد قبض الدكان، فالكرار المقر له أي الذي يقر له المال، وإلا إذا ما جاء فيه لا الأول ولا قبض ولا إقرار اشترك المستأجر الأول والمستأجر الثاني إلا لمانع من الشركة، فتبطل الإجارة من غير فسخ، وذلك نحو أن تختلف طريقهما أو الأحمال، ويكون الشيء المؤجر وترا، فالحين جهه يستكري سيارة إلى صنعاء، والسيارة هذا يكرهها من واحد يسافر عليها نجران، ما هو يسافر لهم جمع، ولا إذا هم بيسافروا صنعاء الاثنين، فتبطل الإجارة. وللمستأجر القابض التأجير إلى غير المؤجر لمثل ما اكترى وبمثله، وإلا فلا، إلا بإذن أو زيادة مراقب، يعني إنه يجوز للمستكري أن يكريها مثل ما بيفعلوا ذا الحين المتقاولين، يتقاولوا مدارس ورجع يستأجر غيره يعمرها، يبيع على الأجرة كلها، يتقاولوا المقاولين يقول بايع عمر مدرسة للحكومة بعشرة مليون، ويجي يتقاولها مع غيره بثلاثة عشر مليون يجي يهب له غيره. لكن بشروط، الأول أن تكون إلى غير المؤجر، ما هو مع السابر يديه مثلا يستكري من الدكان يرد الدكان له بكرة، لمثل ما اكترى يعني من العمل، إذا استكرى الدكان لها فيه بيع وشراء فلا يكريه من جزار لها فيه لحم بيشمت به ويمليه دم، هذا يعني لعمل مثل العمل الذي اكترى الدكان له، وبمثله أي بمثل الأجرة لا يجي له زيادة. أما تأتي عجيبة أنا استغربت، ومنا مصممين عليها أصحابنا ولا ظهر لي لها وجه، قالوا إن ما للإنسان المستأجر حق في أن يكريها بأكثر، ما بلا مثل ما مش عبا أجلها من فايدة، فأجلها من فايدة حين يستكري الدكان ويعمل تحتاجه، ما تحتاجه في حتى يسلم الأجرة، يكريه من غيره يجل يدفعه الأجرة، لكن الهادي قد نص عليه، لو ما أنه نص عليه نحن من نعارض في القضية، لو هي تخريج ولا استنباط. الفنادق الغرفة عجيب، من ذي بيكريها؟ ها نقول لكم ما من جهة القياس إنها الأولى. ما بالله بيقولوا إنه بيجي ضرر إذا أكرهها بأكثر، بيجي ضرر إذا استخدمها المستأجر الثاني أكثر، استخدام أكثر، لكن هو سواء، كله سواء. أنا ما ظهر لي وجه، ما ظهر لي وجه ولا هو نص نبوي. أما قوله لمثل ما اكترى فواضح الوجه فيه، إذا اشتكر دكانها فيه بضاعة والبضاعة سليمة ما هي مغيرة في الدكان، أشكال يجي واحد يستكريه ويهب فيه كير يوشي فيه لا يشمت به. هذا مذهبنا وهو قول الهادي في الأحكام وأكثر العلماء. فإن شرط عليه ألا يؤجرها فسدت الإجارة. وإلا يكون المستأجر قد قبض أو أراد أن يؤجرها من المؤجر ولو بعد القبض فلا يجوز له ذلك. ولو أذن له المؤجر في التأجير قبل القبض فلا تأثير لإذنه كما لا تأثير لرضاه لو أجرها منه. وكذا لا يجوز له أن يؤجرها لأكثر من العمل الذي استأجرها له أو بأكثر من الأجرة التي استأجرها به إلا بإذن من المؤجر للعين. هي في الأزهر قوله إلا بإذن، إلا بإذن من المؤجر للعين فإنه يصح، وتطيب للمستأجر الأول زيادة الأجرة. وأما لأكثر بغير إذن فلا يصح، أو زيادة مرغب إذا هو مثل الدكان استكره وجاء فيه كهرباء وهب فيه ماء وزيد الأجرة فما فيه فسخ، في صح زيدها على المستأجر منه لأن زيد المستأجر ما يراقب المستأجر الثاني. إذا هب فيها شيء مشجع، ومثل البيوت إن يستأجر البيت ويقوم يهب فيه بوياه ويهب فيه محسنات مراقبة. ولا يدخل عقد على عقد، فإن كانت العين مؤجرة مدة معلومة لم يصح أن يعقد بها في الحال للمستأجر الأول أو لغيره كبعد انقضاء مدة العقد الأول. اشتي إذا أجر واحد البيت سنة ما لا يأجره لثاني سنة ذا الحين ما في لك ما نجح السنة يهب فيها عقد إلا في الأعمال فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل سواء كان في العمل الخاص أم المشترك، وسواء كان فيه إدخال عقد على عقد أم لا، لأن التعليق في العمل لا في العقد. نحو أن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب ثم يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب. وكذا إذا استأجر الحاج ليحج هذا العام ثم استأجره هو أو غيره ليحج العام المستقبل فإن ذلك كله جائز. أبلى لأن ما بلى في العمل الترتيب قالبا يحترز مما لو استأجره اثنان بحجتين وأراد أن ينشئ لهما في عام واحد ولم يرضى المستأجران بذلك فإن ذلك لا يصح. فإن رضي صح الإنشاء في عام واحد وصح عقد الحجتين وتأدية كل حجة في عام حيث استأجرا لأنفسهما لعذر مأيوس أو وصيين أذن لهما فيصح مع رضائهما. وليس للوصي أن يرضى حيث يكون المستأجر عنه ميتا إلا لعذر كأن يعينه الوصي ويحترز أيضا من أن يعين الحجتين في عام واحد، فإن ذلك لا يصح بخلاف سائر الأعمال. بل تذكرتنا قالوا أنه جاء بوش هذا الرئيس الأمريكي وهب للعرب صلح، قال أنهم بيزدحموا الحجاج في الحج جار، وقبني يزدحموا المسلمين ويكلف أنهم ما يخلوهم يحجوا جمعة بسبب الزحمة، وهب بينهم قانون قال كن يهبوا كل شهر للدولة، شهر محرم للدولة وشهر يحجوا فيه. ما الفرق بين المنافع والأعمال؟ أن الأعمال تثبت في الذمة والمنافع لا تثبت في الذمة. وأما من أوصى بحجة وزيارة كاملتين فإنه يصح أن يستأجر الوصي لهما رجلا واحدا ينشئ لهما معا للعرف. وكذا من أوصى بالزيارة فقط فاستأجر لها من بريد الحج لنفسه، فاستأجر لها من يريد الحج لنفسه أو غيره، فإنه يصح أن ينشئ لهما في سفر واحد للعرف بذلك. وأما من استأجره اثنان للزيارة فليس له جمعهما في سفر واحد إلا أن يأذن له بذلك، يعني لأنهم أن المقصود بالزيارة أجرها من هنا لما المدينة زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا أذنوا الاثنين اللي استأجروه في صح. وإذا الإنسان بيحج لنفسه وجاء له عمرة وزيارة، يعني أجروا له على عمرة وزيارة، ما فيه معنى. إلى هنا، السلام عليكم وإليكم.